حصريا على موقع djkimo.com. مش هتفرق بين اللي جاي منه واللي معلق. ودي هرم وسمع المحترم مانو الهرم ريميك. اعمل حسابك لما قبل عينك وعين اللي زمك تصورك ولا هتلف قبلك جايز كفنك تكشيرة وشك والخبط يثبتوا انك حد عطل على حد تاني. اعمل لقطة اكسر نفسك قوم ما كانش شغل السطوط تيجي سلم ترجع مخلوق مبروك كرفتك قد خسوق وجه على مهزة يقاتل عليه والجعجع مكلوش اللي بيخطأ ما محلوش كل اللي قلته ما نفذتوش يا روح أمه نسبوا للقعدة وخططوا أيام وشهور به تكتكوا عملوا لي كمين وانا عدتوا الكم غيره حاولوا كتير بس معرفوش لعبوا لا لفتوا ما سدوش كم حد علشان الآن احنا الطعام ارض الخوف في حروفنا نضرب بالجنون ساعة انت كان يابا مش بنشوف هد الحكاية عديم عصفورة مع ربابه مهام تعالى له جولة وشوف من أجمل تعب من الغد ما انت مغام من غير إسبان كان يابا كان صحابي أنا كانوا جدعان وقلبي يومين دماغ ما بقوش بيفهموا زي زمان دولاد عروني بلاش معد ولا اي وقال وانا عشان كده عنكم بعيد من اجل لقمتنا اتحط ليكم سبتوني خليكم منا تتجنوا والجاي يطير وقت ترنوا عاوزين اعلى مفيش منه مهما تحاولوا طلعت حرقاكم كلكم غيرت ملامح وشكم خلتكم تبوا على بطكم دي طبيعتكم طب بص انا قاطع عالفاضي بس معلم حس دخلت صبع عمال بتكس مالكش مكان ايه اللي انت تقدر تصرف فيه طب قولي تقدر تعمل ايه على روحك انا مش هستقبل يا انزل ليه اخويا الشق الورقة التانية مقدرش ابعد عنه الثانية هو اللي في قلبي وجنبي ما بيسبنيش لو يزعل اقلب احوار ادخل علشانه تبقى ضمار انا او هو خصم اختار قلبنا وحيد هو يا عم اخويا زي ما هو اللي مسمع بره من اصوله ورجوله واخوه زمايل مع بعض طول عمرنا احنا بنعيب بعض ماشيين بدون حراسة ولا جار مفيش ما بينا اثر ولا جد خصمنا اتدمر طول ما انا معايا ملك حلال لازم اطنش اي جوال انا مش عايز سالة مش ناري غير بجمالات تحكي التامر وسط السماء صعبة وترسمها الرسامة من ربنا هي احلى علامة انا الايتام نوز عروسة بس الباقي راجوز وانا اللي بيها بقيت محظوظ من حب اجالي وبردوس روح قلب الخطر هي امرت قلبي انا حنية بتخاف كتير اوالي بكمل بيها بتكمل بيها بالنحلة زار علي وزة ده اخويا صاحبي وعني بعيد وصورته عن عيني مش بتريد مش واخد انه يكون ده بعيد ومش جنبي ده حديد وكلام شقافل على الجدار تبعاد اخويا والله زعلان علي وزة اخويا فك يا سكان ده بقاله كتير فوق فوق من التعاون لو فدا تعدينا حصريا على موقع DJKimo.com.